بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الرواية التي كنا قد ذكرناها عن جابر بن عتيك تحت هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله، هو باب في الخيلاء في الحرب. قال: باب في الخيلاء في الحرب. ثم ذكر رواية عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال أو عند اللقاء، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي. قال موسى والفخر، قال موسى ابن إسماعيل وفي الفخر. فتكلمنا عن الشطر الأول من هذه الرواية، هي مسألة الغيرة، مسألة الغيرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله عز وجل. ثم شرع بعد ذلك في البيان والتفصيل: فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، قلنا إذا وجد على محارمه، وإذا وجد على محارمه أمرا من الأمور المنكرة فعند ذلك يغار، فهذه غيرة محمودة، هذه غيرة محمودة، غيرة يحبها الله تبارك وتعالى أنها غيرة في الريبة. إذا وجد على محارمه، إذا رأى منهم فعلا محرما أو منكرا من تلك المنكرات، فعند ذلك يغار الرجل على محارمه عند ذلك، ونقول هذه غيرة محمودة. وفي الغيرة في غير ريبة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة، يعني كما بينا أنه يغار على أهله، ولكن ليس هذا محل أن يغار على أهله فيه. قلنا كما يغار على أخته أن يطأها زوجها مثلا، فعند ذلك يتغير ويظهر ذلك على وجهه، ونقول هذا أمر أباحه ربنا سبحانه وتعالى، فلا داعي للغيرة في ذلك الموطن. لكن نقول يبقى الغيرة في الريبة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشطر الثاني، وده الشاهد من الكلام، وأيضا كانت الترجمة موجهة لذلك الأمر: وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله عز وجل فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة. قلنا الاختيال يبقى نوع من أنواع الترفع، نوع من أنواع الترفع، نقول كده إنسان يعني يسير على الأرض ويترفع على الناس، يتكبر على الناس في مشيته، يبقى ده أساسا هو ده الخيلاء. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، يبقى ده جر الثوب خيلاء فيها نوع من أنواع الترفع والاستطالة على القوم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يبقى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو في الأرض إن هو يترفع على الناس، يترفع بملبسه، بنسبه، بحسبه، بماله، بسلطانه، أي نوع من أنواع الترفع، فهذا هو الخيلاء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي كان يمشي على الأرض ويتبختر، وأن الله تبارك وتعالى خسف به إلى الأرض السابعة، أنه خسف به الأرض السابعة. قلنا تبختر نوع من أنواع التعالي، وكذلك نوع من أنواع الترفع على الناس والاستطالة على الخلق والتكبر، والتكبر. والإنسان بدأبي بينسى، الإنسان بدأبي دوما بينسى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان دوما، يعني يذكر الإنسان بخلقه. كيف خلق الإنسان؟ خلق من ماء مهين، أصل خلق الإنسان كان من تراب، وبعد ذلك كان التناسل عن طريق التناكح بين الرجل والمرأة، عن طريق ذلك الماء المهين، ماء حقير يعني هذا ماء حقير خلق منه الإنسان، ما من إنسان إلا خلق من ذلك الماء، وبالتالي ليس هناك داعي للترفع أو التعالي على القوم أو التعالي. نقول هو من أهل الحسب والنسب، من أهل المن، من أهل كذا وكذا. نقول أين كان ذلك عند ولادتك؟ الله تعالى كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. انظر كده وتذكر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: فلينظر الإنسان مما خلق. انظر كده أنت خلقت من إيه. فنقول عشان لما تذكر الإنسان يعني كيف خلق، يبدا يدفعه ألا يتعالي ولا يترفع على الناس. فالجميع مخلوق بصورة واحدة، الجميع مخلوق بصورة واحدة. آدم عليه السلام خلق من تراب، ثم كان التناسل في ذرية آدم عن طريق التناكح بين الرجل والمرأة. فالجميع مخلوق بهذه الصورة، عبارة عن تناكح بين الرجل والمرأة، وكان من أثر ذلك الاستمتاع الرجل بالمرأة، يعني كان من ذلك المولود الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. ما من إنسان إلا ومر بهذه الأطوار وتلك المراحل، ما من إنسان إلا ومر بهذه الأطوار وتلك المراحل. فلا داعي للتكبر أو الترفع على خلق الله تبارك وتعالى. ممكن الإنسان يترفع كده بمالي، بحسبي، بنسبي، بقبيلتي، بعشيرتي، بعلمي، وإن حتى يعني في مسألة العلوم الدينية نقول يعني هذا إنسان قد يترفع على القوم، هو يحفظ من كتاب رب سبحانه وتعالى والقوم لا يحفظون نفس الكم. ممكن يدخل يتسلل له الشيطان، يعني ما نظنش ان الشيطان حتسلل لأهل الدنيا وبالتالي حيدفع أهل الدنيا إلى الخيلاء أو إلى الترفع. لعلنا بينا قبل ذلك ان أعتى أنواع الطغيان هو طغيان الطاعة. أعتى أنواع الطغيان بالنسبة للإنسان هو طغيان الطاعة، لأن ده بيترفع على الناس بما حباه ربنا سبحانه وتعالى وأعطاه من ذلك العلم. إحنا بنتعلم العلم ديانة لله تبارك وتعالى عشان نعرف إيه اللي يرد الرب سبحانه وتعالى أن نعمله، وإيه اللي يغضب الرب سبحانه وتعالى فنبتعد عنه. يبقى إحنا ده إحنا بنتعلم العلم عشان لا سبيل إلى تحقيق مرضات الرب سبحانه وتعالى إلا من خلال يعني هذه العلوم الموجودة في الكتاب أو السنة. إن الله تعالى قد يصل لنا سبل المعرفة قلنا لكي نعلم ما يرضي الرب سبحانه وتعالى وما يبغض الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. يبقى في نوع كده بيحبه ربنا سبحانه وتعالى وفي نوع يبغضه ربنا سبحانه وتعالى. طبعا المطلوب ان انا افعل ما يحب الرب سبحانه وتعالى وابتعد عما يكره الرب سبحانه وتعالى. نقول نسعى الى تحقيق رضا الرب، وبالتالي كل ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى بنسعى الى تحقيقه وامتثاله، وكل ما يبغضه ربنا سبحانه وتعالى نكون ابعد الناس عن ذلك الامر حتى لا نقع تحت غضب الرب سبحانه وتعالى، حتى لا نقع تحت غضب الرب سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يبقى الشيء المكروه للرب سبحانه وتعالى أبعد ما نكون، بيننا وبينه حواجز. ينبغي إن احنا يكون بيننا وبينه حواجز، والأشياء التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنها يبقى يسعى الإنسان بكليته ويندفع اندفاعا حتى يحقق ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، حتى يحقق ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال: فأما الخيلاء التي يحب الله عز وجل فاختيال الرجل نفسه عند القتال واللقاء. يبقى ممكن كده يتبختر، بيركب على الفرس في الحرب ويتبختر. قلنا ما فيش شك ان هي دي حرب معنوية، يبقى دي حرب معنوية، وكأنه لا يأبه بالعدو، كأنه لا يأبه بالعدو، كأن النصر كده يعني حليفه، وبالتالي يبقى ده نوع من أنواع الحرب المعنوية للكفار، لما يجد ده على ثقة وكذلك الثبات والنشاط والإقدام، يبقى في رعب هيدخل إلى قلوب الكفار من ذلك، رعب هيدخل إلى قلوب الكفار من ذلك الأمر. لذلك قال: أما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال أو عند اللقاء. قال: لما في ذلك من الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه. يبقى نقول يبقى بيشعر كده بالثقة، وكذلك بيبقى نوع من أنواع الترهيب للأعداء، الترهيب للأعداء. يبقى جاي كده بثقة وإقبال وإقدام وشجاعة ونشاط. يبقى ده أساسا موطن ربنا سبحانه وتعالى يحب فيه اختيال الرجل عند القتال. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دودانة، يعني قالوا: هذه مشي أبغض الله إلا في ذلك الموطن. يبقى مشى كده ركب على الفرس وظل يتبختر، فقال ذي مشى يبغضه الله إلا في ذلك الموطن. يبقى ده الخيلاء ممنوع، لكن بالنسبة أساسا عشان يظهر النشاط أو الإقبال والإقدام والثبات عند لقاء العدو، ده أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، فيها تثبيت للأولياء وكذلك فيها ترهيب للأعداء. قال فاختيال الرجل نفسه عند القتال أو عند اللقاء، واختيال الرجل أيضا عند الصدقة، واختياله عند الصدقة. قال فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها الرغوب فيها، فاختيار الرجل عند القتال والدخول في المعركة بنشاط وقوة وإظهار الجلد والتبختر فيه، والاستهانة والاستخفاف بالعدو لإدخال الروع في قلبه، يبقى ده أمر مقصود. يبقى احنا بنسعى إلى حرب الأعداء بكل لون ألوان الأسلحة من الحرب المعنوية، فدي نقول عند ذلك تحدث نوع من أنواع الزعزعة عند الأعداء لما يجد إقبال هؤلاء على الموت، إقبال هؤلاء على الموت. معلوم أن الكافر محب للحياة، الكافر محب للحياة، والمؤمن محب للموت أشد حبا من حب الكافر للحياة، فنقول حيحدث نوع من أنواع الزعزعة في صفوف الأعداء. وأن الآن طبعا الحياة أمر مطلوبة، الإنسان محب للحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول العمر طول الحياة، ده أمر مقبول عليه الإنسان. أما المؤمن فيعلم ما عند رب سبحانه وتعالى، وبالتالي بيبقى إقباله على أمر الآخرة، إقباله على أمر الآخرة. لذلك كان تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وبالتالي كانوا يندفعون الدفاعا، ما فيش بينه وبين الجنة إلا أنهم يدخلون إلى أرض المعركة فيقتل فيها. فنقول عند ذلك تحفيز، وده الإيمان بالآخرة واليقين بأمر الآخرة، ده اللي دفع الصحابة رضي الله عنهم يرغبون في الحياة الأخروية، يرغبون فيما عند الله تبارك وتعالى، يرغبون فيما عند الله تبارك وتعالى. عارفين هم الدنيا، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. يبقى عارفين القضية دي قضية واضحة تماما، ومعلم القضية واضح في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي نقول هو محب للحياة الأخروية، ويعلم ما عند رب سبحانه وتعالى له، أو ما أعد الرب سبحانه وتعالى له في الآخرة، فكان إقباله على أمر الآخرة، إقباله على أمر الآخرة. فلذلك قال في قال اختيار الرجل عند القتال هو الدخول في المعركة بنشاط وقوة إظهار الجلد والتبختر فيه، والاستهانة والاستخفاف بالعدو لإدخال الروع في قلبه. يبقى طبعا هنا بيستهين بيستخف العدو، قلنا ليه غرض في كده، ادخال الروع في قلبي، يدخل الخوف الى قلب العدو، مش استهانة اساسا بيتكل على القوة المادية، لا ما بيتكلش على القوة المادية، يعلم وما النصر الا من عند الله، بياخذ بالاسباب، يعني بياخذ بالاسباب، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يعد العدة لكن قلبه لا يركن الى ذلك، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، ويعلم وما النصر إلا من عند الله. قلنا حتى لو كانت القوة المادية لصالح المسلمين لا يركنون إلى ذلك، قلنا لأنهم عندهم أحداث أو وقائع يعلمون من خلالها أن ذلك النصر لا يستمطر إلا من رب سبحانه وتعالى، ويوم حنين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، قلنا الكفة راجحة لصالح المسلمين، ومنهم من قال أننا لن نغلب اليوم من قلة، فاستعصى عليهم الأمر حتى عادوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ليعلموا أن توكل الإنسان ينبغي أن يكون بكليته على ربه سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، هو بيأخذ بالأسباب لكن هو أساسا قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. فالاستهانة واستخباب العدو المقصد إدخال الرعب، لكن هو مش بيركن كده أنه هو إلى القوة المادية بتاعته، لا، ده هو يعلم يقينا ان هذه القوة حتى لو كانت الكفة الراجحة للمسلمين في القوة المادية، يعلم ان ليس بالحتم واللزوم ان يتحقق له النصر، حقق له النصر، قلنا قلبه لابد ان يكون معلق برب سبحانه وتعالى، ويعلم وما النصر الا من عند الله سبحانه وتعالى. قال والاختيال في الصدقة ان يعطيها بطيب نفسه وينبسط بها صورة، ولا يستكثر ولا يبالي بما اعطى. يبقى ده اساسا اختياله في الصدقة، اختياله في الصدقة مش بيترفع أو بيتكبر على المتصدق عليه، لا، يترفع كأنه لا يأبه باللي بيخرجه كده، ده بيخرجه لله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ما بيحصيش الكلام ده وما بيحصيش المال اللي هيخرجه، فعلى ذلك بيخرج المال ده بطيب نفس، وكذلك وكأنه لا يبالي، لأن هذا طبعا حيدخر له عند ربي سبحانه وتعالى. لكن مش معنى الاختيال عند الصدقة أنه حيترفع على المتصدق عليه، طبعا هيبقى ده نوع من أنواع المن والأذى، والمن والأذى مبطل للصدقة، مبطل للصدقة. لكن المسألة أنه هو يعني بيتصدق، يعني بيتصدق، وبالتالي نقول أنه لا يحصي الصدقة، لا يحصيها، ويش كده يعد والله أتصدق بجنيه فقط معاه مثلا يعني بعض المال فيتصدق بجنيه، يتصدق بكذا ويمسك كذا، لا، يعني لا يبالي بذلك، فيتصدق بماله، يتصدق بماله وهو طيب النفس، يعني مقبل على الطاعة، لأن دي طاعة لله تبارك وتعالى. قال وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي، قال موسى والفخر، اختياله في البغي نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلان وأخذ ماله ظلما، أو يصدر منه اختيال حال البغي على مال الرجل أو نفسه، يترفع كده أنه هو ظالم لفلان، ظالم لفلان، فبيترفع وبيتكبر كده ومبسوط أنه هو ظلم فلان وأخذ ذلك المال يعني ظلما. يبقى ده الاختيال في البغي، اختيال في البغي، يبقى إنسان ظالم بيأخذ ذلك المال أو ما في أيدي الناس ويترفع على الناس ويتكبر. نقول والله الناس يهابون ذلك الرجل، يخافون منه، فهو إنسان ظالم، وبالتالي بيفعل هذه الأفعال ويصادر الأموال بنوع من أنواع البغي والاعتداء على الناس. وكذلك قال والفخر، قال كذلك اختيار الرجل في الفخر نحو أن يذكر ماله من الحسب والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة والكرم لمجرد الافتخار، ثم يحصل منه الاختيال عند ذلك، يبقى هو ابن فلان، مناسب فلان، ده عيلته كذا أو غير ذلك، يبقى من باب البيان ده أمر آخر، لكن ده من باب أنه هو بالترفع على الناس، الترفع أنه هو من أهل الحسب والنسب والمال، ويحكي عن المواقف اللي هي أثبت فيها الشجاعة، يعني كل ده عشان يبين مكانته، زي الرجل يقاتل شجاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل عشان الناس يقول عليه شجاع، فهو ده كان مقصده. فكذلك وبيظهر كان في مواطن فعل كذا وفعل كذا، نقول يعني بيذكر هذه المواطن من باب الاختيال على الناس أو التكبر أو الترفع على الناس. طبعا هذا أمر يبغضه الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخيلاء في الحرب ده أمر مطلوب، قلنا الإدخال الروع في قلب الكفار وإظهار الاستهانة والاستخفاف بالعدو، قلنا لأن ده بيبقى له أثر يعني في نفوسهم، تهتز نفوس الكفار، يهتز نفوس الكفار. ومعلوم نصرنا بالرعب بمسيرة شهر كما قال ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرعب ده جند من جند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نصرنا نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كذلك أيضا يبقى ده المقصد بالاختيال في الحرب. ثم ذكر باب آخر، وباب في رجل يستأسر، قال باب في الرجل يستأسر. ذكر رواية عن عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رام، فلما حس بهم عاصم لجأوا إلى قردد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر، ونزل إليه 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة، فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوهم، فلبس خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله. فاستعار موسى يستحد بها، فلما خرجوا به ليقتلوه أو أخرجوا ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين، ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت، يعني لولا والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت، أي زاد في الصلاة، أي زاد في الصلاة. فبيتكلم هنا في باب الرجل يستأسر، يسلم نفسه، يقع في الأسر، يقع في الأسر، يبقى الرجل حيقع في الأسر، يا ترى يسلم نفسه ولا أساسا لا يسلم نفسه حتى لو أدى ذلك إلى قتله، حتى لو أدى ذلك إلى قتله. قال: باب في الرجل يستأسر. يبقى معنى الكلام إنه هو هيؤخذ أسير، هيؤخذ أسير، فهل يا ترى يسلم نفسه ولا أساسا هو يعني لا يسلم نفسه حتى لو أدى ذلك إلى قتله؟ فقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا. يبقى 10 عينا عيون، قلنا عشان يأتون بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي أمور طبعا بشأن الحرب وتدبير الحرب، يبقى على أساس أنه يعلم عدد الكفار، خطط الكفار وغير ذلك، يحاول يحصل أي معلومات تفيد جماعة المسلمين، تفيد جماعة المسلمين، حصل أي معلومات عن الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث 10 عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت. عاصم كان أمير هؤلاء 10، فنفروا لهم هزيل بقريب من 100 رجل رامي. يعني لما وجدوا الصحابة دولت فعند ذلك خرجوا واستعدوا لهم 100 رجل رامي. فلما حس بهم عاصم لجأوا إلى قردد فقالوا له: انزلوا فأعطوا بأيديكم. يبقى لجأوا إلى مكان كده مرتفع يتحصنون به، فقالوا له: انزلوا فأعطوا بأيديكم، سلموا نفسكم، يعني سلموا نفسكم ولكم العهد والميثاق، بيأمنوهم على حياتهم ألا نقتل منكم أحدا. أخذوا يعني قالوا لهم: لكم العهد والميثاق إن أنتوا لو سلمتوا نفسكم فعند ذلك لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، يعني أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فعلى ذلك قال: فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصما في 7 نفر. عاصم بن ثابت رضي الله عنه قتل، وقتل معه 7، فتبقى 3. قال: ونزل إليه 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب بن عدي وزيد بن دثنة ورجل آخر. يبقى 7 قتلوا، منهم عاصم بن ثابت اللي هو أمير هذه الطائفة، وقال: لا أنزل في ذمة كافر، استعلاء إيماني، ده استعلاء الإيمان، ومش عايز يبقى على حياتي، فعلى ذلك يعني استعلاء الإيمان، ينزل في ذمة كافر هذا لا عهد له ولا ذمة. فعند ذلك قال: لا ننزل في ذمة كافر، فرموهم بالنبل فقتل عاصمة في 7 نفر، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق. قالوا خلاص وقع، سلموا نفسهم على العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا كما قالوا. فقال: فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. أول ما سلموا نفسهم يبقى جابوا الأوتار اللي هو أوتار القصي بتاعهم وربطوا هؤلاء، وربطوا هؤلاء، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قصيهم من الأقواس وربطوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. يبقى الرجل الثالث دهوت يعني لما لا غدر هؤلاء وأنهم نقضوا ذلك العهد والميثاق، لأنهم قالوا أن يسلموا أنفسهم ولا نقتل منكم أحدا، فلما تمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي لأسوة. يعني خلاص لأسوة في أصحاب الذين قتلوا، في أصحاب الذين قتلوا. فجروا فأبى أن يصحبهم فقتلوه. قلنا يعني ما حاولوا انهم يجروا ما تمكنوا حتى قتلوه. فلبس خبيب اسيرا حتى اجمعوا قتله. خبيب ابن عدي رضي الله عنه وقع في الاسر ونقلوه الى مكه حتى اجمعوا قتله. فاستعار موسى يستحد بها. قلنا عشان اللي هي حلق العانه، اللي هو حلق العانه، فاستعار الموسى دهيت حتى يستحد بها. فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين. ثم قال: والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. يبقى قال لهم: دعوني أركع ركعتين. وده أول من سن الصلاة عند القتل، هو قصة خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: دعوني أركع ركعتين. ودي هو الذي سن ذلك الأمر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. لولا أنهم أساسا حيظنوا أنه بيتهرب عن طريق الصلاة فزاد في الصلاة. دي كانت قرة عين الصحابة رضي الله عنهم، الصلاة دي كانت قرة عين الصحابة رضي الله عنهم، لأن وقوف الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى، وقوف الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك قاموا بقتل بعد ذلك. الشاهد من كده قال في الرجل يستأصل لو سلم نفسه يبقى لا إنكار في ذلك، ولو لم يسلم نفسه حتى قتل أيضا لا إنكار في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية. الطائفة الأولى اللي هي عاصم بن ثابت رضي الله عنه والسبعة الذين قتلوا ابتداء، والرجل الثالث أيضا لما قال لأصحابكم إن لي بأولاء لأسر فجروه فأبى أن يصحبه فقتلوه، يبقى هؤلاء قتلوا. ونقول أن خبيب بن عدي يعني وقع في الأسر وبعد ذلك أخذوا القرار بقتله، وده طبعا غدر الكافر، يعني هم قالوا لكم العهد والميثاق، لكن طبعا ده صورة الغدر. لذلك قال الرجل هذا أول الغدر، هذا أول الغدر. طبعا هنا يعني الكافر يعني العهد والميثاق يعني لا تطمئن إلى ذلك الكافر، لا تطمئن إلى ذلك الكافر. ثم ذكر باب آخر وباب في الكمناء، قال باب في الكمناء. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، عبد الله ابن جبير، يبقى أمر عبد الله بن جبير على الرماة في يوم أحد وكانوا 50 رجلا، وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، ورأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزمهم الله، قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل أو يشتددن على الجبل في بعض الروايات. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين، وأقبلوا منهزمين. فبيذكر هنا باب في الكمناء اللي هم أساسا الرماة، على أساس أن هم في الكمين، الكمين ده بيختفي من خلاله، يبقى بيختفي من الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، وأمر عليه عبد الله ابن الجبير وجعلهم على جبل، يبقى على جبل الرماة كما هو معلوم. قلنا استخفوا من القوم، قلنا حتى تكون مفاجأة للأعداء، حتى يفاجئون العدو، قلنا العدو هيأتي فيأمن وكأنه لا يعلم أن هناك من ينتظر العدو حتى يرمي بالنبل. فلذلك قال باب في الكمناء، يبقى نقول ان هم عملوا كمين للعدو، عملوا كمين للعدو، واختفى هؤلاء القوم اللي هم الرماة حتى لا يظهروا للعدو، فكانت فجأة للعدو، وربنا سبحانه وتعالى حقق الهزيمة على الأعداء ونصر المؤمنين في بداية الأمر كما هو معلوم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الأمر ببيان واضح، بيان ما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع التأويل. ذكر لهم لو كان الظفر لنا على الأعداء أو ظفر الأعداء علينا، في كل الأحوال أمر القوم ألا يبرحوا المكان، أمر القوم ألا يبرحوا، ولذلك قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، ولقيتنا كده الطير تخطفنا الطير، يبقى ده كنتيجة العدو هجم على القوم وأمعن فيهم القتل، ما تبرحوش المكان بتاعكم هذا حتى أرسل إليكم، كلام صريح، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزمهم الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هزم الأعداء كما هو معلوم كان في بداية الموقف في يوم أحد. في كل الأحوال نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، سواء بقى كانت النصرة للمؤمنين على الكفار أو كانت النصرة للكفار على المؤمنين، يبقى كأن هؤلاء لا يتركوا ذلك المكان بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل، أي يشتددن، قلنا بيصعدوا على الجبل. فقال أصحابك هكذا يقول البراء، فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، قال أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون، قلنا حب الدنيا، يعني حب أيضا الدنيا وحب المال، رغم أنه لما هيلتقط الغنيمة مش هياخدها، الغنيمة دي بتجمع ثم تقسم، يعني الغنيمة دي مش كل إنسان التقط شيء هيبقى من نصيبه، لا ده أساسا الغنائم دي بتتجمع تضع في مكان ثم يقوم الإمام بعد ذلك بتقسيمها. أربعة أخماس الغنيمة ترد على الغازين، والخمس كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لكن حب الإنسان للمال، ده حب الإنسان للمال ومكانة الدنيا أيضا في قلب الإنسان. الله تعالى كما قال وآتى المال على حب، المال محبوب وإنه لحب الخير لشديد، فهو المال محبوب عندنا محبوب، لكن الإنسان محتاج إلى جهات كبير جدا لغاية لما يقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس، على محبوبات النفس. لكن المال محبوب، مال محبوب، حب المال. وإنه رغم أنهم لما التقطوا الكلام ده مش يعني هياخدوه، ده هم هيجمعوها وبعدين يتم التقسيم. فلكن نقول حب التقاط الغنيمة، الفرح بالنص، الفرح بالنص. فقال يعني أي قوم الغنيمة، يعني أنتوا قاعدين ليه؟ الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون، يعني هتنتظروا في ظهر الشاهد. طبعا القصة بين كده أن الكفار فروا، يعني فروا، وأن المسلمين بدأوا يلتقطون الغنيمة، يعني كأن المشهد يقول أن الحرب انتهت، المشهد يقول الحرب انتهت، أدي نصر المؤمنين وأدي هزيمة الكفار وفرار الكفار. وأن النساء يعني كنا يسرعنا في الصعود على الجبل بيهربوا، نساء المشركات يعني كانوا بيصعدوا على الجبل بيهربوا، قلنا يعني هزيمة منكرة ألحقت بالكافرين. فهم صوروا المشهد ده. فقال لهم عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذكرهم. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. يبقى قال والله يعني حنأتي عشان نلتقط الغنيمة، فطبعا عادت الكرة على هؤلاء القوم. وبالتالي دايما نذكر كده ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل، الكلام صريح جدا، ما تتركوش المكان يعني حتى أرسل إليكم، كلام صريح في كل الأحوال. ولكن هم تأولوا المشهد كده، غر القوم المشهد وكأنه غر القوم. المشهد يقول إن الحرب انتهت، حرب انتهت، آدي المسلمون يقومون بالتقاط الغنيمة، والكفار فروا، ونساء الكفار أيضا نجد هم كنا يصعدنا الجبل فرارا وهروبا، فالحرب في الظهر كأنها انتهت خلاص، ما فيش عودة للكافر. ده هو ظن هؤلاء القوم، وحب المال وحب التقاط بقى الغنيمة والفرح أيضا بالنصر والفرح بالغنيمة والمال دفع هؤلاء إلى المخالفة، مخالفة لا تأتي بخير. يعني ننتبه دايما كده، المخالفة إحنا مش قصة والله حدثت في أحد وانتهت، لا، لكن الدروس المستفادة منها المخالفة، شؤم المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة حتى لو كانت في الأمور المسنونة، إياك أنك أنت أساسا أمر مسنون تستهين به، تستخف به، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما تجيش تقول والله ده دي سنة، هذه سنة، يبقى بنوع من أنواع الاستخفاف ونوع من أنواع الاستهانة. احذر من المخالفة، فعلك لما يكون مخالف للسنة لا نأمن عليك، لا نأمن. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى نخلي بالنا كده أن دايما ما يكونش خلق المسلم هو المخالفة حتى لو كانت للسنة من السنن. المسلم ما بتعملش بالسنن بهذه الصورة أبدا، لا يستهين ولا يستخف بأي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ما يخالف السنن. ولكن المسلم يبقى نقول ربي على حب السنة وعلى تقديم السنة على أفعاله، وأن حياته كلها تكون عبودية لله تبارك وتعالى. وبالتالي نجد أن هزيمة ألحقت بالقوم وقتل من قتل بسبب المخالفة، وهذه شؤم المعصية وشؤم المخالفة. وبالتالي هم تأولوا الأمر، ما كانش طبعا متعمدين الأمر ده، ولكن تأولوا قالوا خلاص يعني الغنيمة هي ظهر أصحابكم فما تنظرون، يعني انت هتنتظروا ظهر أصحابكم خلاص، الصحابة خلاص هزمت القوم وظهروا انتصروا، طب ايه مطلوب، ايه ما تاني هنقعد تاني؟ يعني هو فعلا كده كأن المشهد أوحى إليهم ان هم ينطلقوا حتى يلتقطون الغنيمة مع إخوانهم. لكن هذه مخالفة، ما تتركوش المكان، لا تبرحوا المكان حتى أرسل إليكم، خلاص كلام صريح تماما. فما عصي الله إلا بالتأويل، وآدي شؤم المخالفة. وقد تكون شؤم المخالفة لا تأتي على المخالف ولكن على البيئة المحيطة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني نقول هو السبب وممكن يكون نجا منها، السبب نجا منها وقع العقاب أو العقوبة على غيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما قال ربنا سبحانه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الصفوف، قال باب في الصفوف، وحتكلم هذه الترجمة على كيفية القتال، امتى بنستعمل الأسلحة، استعمل النبل امتى، بنستعمل السيف امتى. يبقى على أساس نقول حتى يكون هناك نكاية في العدو، إصابة في العدو. لذلك قال باب في الصفوف. ثم ذكر رواية عن حمزة ابن أبي حسين عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر إذا أكسبوكم، يعني إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. قال إذا أكسبوكم أو إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. استبقوا نبلكم يعني إمتى حنرمي بالنبل وإمتى أساسا يبدأ نستعمل السيف. عشان كده الترجمة التالية باب في سل السيوف عند اللقاء، يبقى إمتى بنستعمل النبل والرماح وإمتى بنستعمل السيوف. يبقى هنجد أن ده فن القتال، فن القتال. قلنا حتى نحدث النكاية في العدو، نرجع كلام ذي الله سبحانه وتعالى عن ذي التراجم المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.